ضاقت ليال المحبة ضاقت أحداقي، والليلة الليلة اللي ما بها قمرة مكان ما تنذكر به ماني بلاقي، في كل درب حنين ووردة حمرة كيف كفكف دموعي داخل أعماقي، دمعة حزن سببتها الجادل الأذرى طفلة تعزف الحزن وأنا طفل شاقي، شقاوتها عزفها على نغم ذكرى. هذه عيوني اكتبت ما تحمل أشواقي، هذا الحنين بعيوني تشوفه تقرا، لو جيت أوصف ملامحها على أوراقي ما تشبه الليال وقهوة شقرا. من أنكرت فرحتي واقف على ساقي، ودلو دلو الحزن في عتمة المسرى، ما عاد فيني صبر والتالي الباقي تشكي من فراقها شوارع الدهر.